تفاوت. ولهذا اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فشاور صحابته كعادته صلوات الله وسلامه عليهم امتثالا لأمر الله أن يشاورهم في الأمر. فمنهم من أشار بالبوق الذي هو من خصائص اليهود، ومنهم من أشار بالناقوس الذي هو من فعل النصارى، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا من فعل اليهود وهذا من فعل النصارى. فقال قوم ترفع راية فإذا رآها الناس يعلم بعضهم بعضا، وقال قوم يوقد نارا فإذا رأوها اجتمع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني هممت أن آمر قوما ينادون بالصلاة، يكون على الأطام يعني على المرتفعات ينادون بالصلاة. فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في نومه طائفا يطوف به وهو يحمل ناقوسا، فقال أتبيعني هذا؟ يقوله في الرؤيا. فقال وماذا تريد به؟ قال لأعلم به إلى الصلاة. فقال أو أدلك على خير من ذلك؟ قال بل. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله، فذكر الأذان إلى آخر. ثم قال فإذا أردت أن تقيم الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال إنها رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فأمر بلال بالأذان، فصار الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببه هذه الرؤيا. هذه حال. الحالة الثانية أنهم كانوا يأتون إلى الصلاة وقد أقيمت وقد مضى بعضها، فإذا أراد أحدهم أن يدخل مع الإمام يسأل من بجواره كم مضى من الصلاة، كم فاتني منها، فيشير له واحدة أو اثنتين أو ثلاث فيتمها يقضيها قبل أن يدخل، ثم يلحق الإمام في البقية. كانت هذه عادتهم وهذا فعله. ثم جاء معاذ رضي الله عنه مرة فقال لا أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة إلا كنت معه فيها، ثم إذا انتهى قضيت ما فاتني. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوه به. فكان هذا أيضا من الأحوال. أما الحالة الثالثة فهي حالة الاستقبال، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يأتي إلى المدينة يستقبل بيت المقدس، ولكن يجعل بينه وبين الكعبة، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي مستقبلا الكعبة وبيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة أصبح هذا لا يتأتى، غير ممكن، فبقي 16 شهرا وهو يتجه إلى بيت المقدس، يعني 4 شهور وهو يتحرى وينظر لعل الله جل وعلا أن يوليه الكعبة التي يرضاها التي هي إبلة أبيه إبراهيم. فأنزل الله جل وعلا عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إلى آخر الآيات. وقد جاء قبل هذا توطئة، نزل قبل هذه الآية آيات للتوطئة والمقدمة والتثبيت، لقوله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وبناء البيت ومجيئه بولده وهو رضيع مع أمه هاجر، وضعهما عند البيت خاليا ليس عندهم حسيث ولا أنيس ولا ماء ولا طعام. ثم ذكر بعد هذا بناء البيت إبراهيم وابنه إسماعيل، وابنه إسماعيل ودعاء إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن وصل قوله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. كل هذا بيان لئلا يقول قائل إنه يذهب حيث يريد ويفعل حيث يريد، وإنما يفعل صلوات الله وسلامه عليه بأمر ربه جل وعلا. هذه الحالة الثالثة. كذلك ذكر للصيام أحوالا ثلاث، فذكر أنه أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أن رمضان لم يكن فرض، صوم رمضان لم يكن فرض، وإنما فرض في السنة الثانية من الهجرة. فكان صلوات الله وسلامه عليه يأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكان القوم لم يتعودوا الصوم فيشق عليه فأمروا بهذا. ثم أمر بصيام يوم عاشورة، ويوم عاشور هو اليوم العاشر من محرم، وهذا اليوم العاشر من محرم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه وهو في مكة. فلما قدم المدينة وجد اليهود تصومه فسألهم عن ذلك، فقالوا: إنه يوم أنجى الله جل وعلا فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون، فنحن نصومه شكرا لله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فأمر المسلمين أن يصوموه أمرا جازما، حتى إنه أمر من كان أفطر في أثناء النهار أن يمسك بقيته. ثم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم لما رأى أن اليهود يتفقون مع المسلمين في صيامه قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود كما سيأتي في كتاب الصيام. هذه حالة. ثم الحالة الثانية فرض رمضان، نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، إلى قوله: فمن كان مريضا أو على سفر، أياما معدودات، إلى قوله جل وعلا: فمن لم يستطع أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لك. فصار فيه تخيير بين الصيام وبين الإطعام، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يطعم مسكينا عن كل يوم، حتى نزل قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكان هذا عزما عليهم بالصيام، وبقي المريض والمسافر قد رخص لهما بالإفطار، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بقي المريض والمسافر مرخص له بالإفطار وأن يصوم أياما بدل إفطاره من شهر رمضان من أي شهر شاء، إذا أقام وانتهى السفر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنهم كانوا إذا أمسى الليل عليهم حل لهم أن يأكلوا ويشربوا ويتصلوا بنسائهم ما لم يناموا، فإن ناموا حرم ذلك عليهم حتى يمسوا من الليلة الثانية. فحدث أن رجلا من الأنصار عمل في حرثه طوال نهاره وهو صائم، فلما أمسى أتى إلى بيته وسأل الطعام، فقيل له: حتى نصنع لك شيئا. فغلبته عيناه فنام، فجيء إليه بالطعام وأيقظوه، فأبى أن يأكل خوفا من الله جل وعلا لأن هذا محرم عليه، فبقي طاويا. فجاء النهار من الغد فصام، لما انتصف النهار إذا هو مكروب اشتد عليه الأمر، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة. وجاء عمر رضي الله عنه إلى أهله فأراد منهم ما يريد الرجل من أهله، فقالت له زوجته: إني قد نمت، فظن أنها تعتل بهذا، يعني تعتذر وأنها ليست صادقة، فلم يصدق. ثم ذهب من الغد يسأل الرسول عن ذلك، فأنزل الله جل وعلا قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فصارت هذه الحالة الثالثة، فأحل لهم الأكل والشرب والنكاح حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر طوال الليل، وهذا تخفيف من الله ورحمة. وكل هذا يدلنا على حكم وأمور مهمة. أولا، أن الله جل وعلا يبتلي عباده بالأمر الأشد العظيم، ينظر من يمتثل الأمر ومن يأبى، حتى يتبين الصادق من الكاذب، ويتبين من يريد تقديم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله على هوى نفسه وشهوته، ومن يصبر على الشدائد والأمور المهمة ممن يقدم هوى نفسه وشهواته على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله. ثم يخفف الله جل وعلا بعد هذا من أوامره ما يريد. وفيه أيضا من الحكم العظيمة أن الشرع جاء بالتدريج شيئا فشيء، حتى تتعود النفوس، وحتى يصبح الإنسان يكون متدربا على هذا الأمر ولا يشك عليه، لأن التدرب في الأمر وإنفه يذهب بالمشقة. نعم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود حا وحدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال: وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، وساق نصر الحديث بطوله، واقتص ابن المثنى منه قصة صلاته نحو بيت المقدس قط. قال الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى، يعني نحو بيت المقدس، 13 شهرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فوجهه الله تعالى إلى الكعبة وتم حديثه. وسمى نصر صاحب الرؤيا قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الفلاح مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم أمهل هنية ثم قال، فقال مثلها، إلا أنه قال ساد بعدما قال حي على الفلاح: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنها بلالا. فأذن بها بلال وقال في الصوم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: طعام مسكين. فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر، ويطعم كل يوم مسكينا أجزاءه ذلك، وهذا حول. فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أيام أخر، فثبت الصيام على من شهد الشهر على المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صرمة وقد عمل يوما، وساق الحديث. يعني فإن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام بقيت الرخصة في حقهم كما كانت في حق الجميع، إذا لم يطيقوا الصيام فيطعموا عن كل يوم مسكينا طعاما، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. ولا يجوز إخراج الفلوس في هذا، وإنما يخرج الطعام، وسواء الطعام صنع وصار جاهزا وقدم للمسكين يأكله أو دفع إليه يصنعه هو، يدفع إليه ما يكفيه وجبة واحدة عن كل يوم. يعني والشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، فإذا كان 30 يوما يطعم 30 مسكينا، وإذا كان 29 يطعم 29. وسواء قدم الإطعام قبل دخول الشهر في مبدأه أو أخر الإطعام حتى ينتهي الشهر أو كان في أثناء الشهر، كله جائز، فيبقى هذا على حكمه لأن الله جل وعلا أخبر بهذا. أما المسافر فإنه يقضي بدل الأيام أيام أخر إذا أقام واستقر به السقف، وكذلك الحافظ تقضي أياما أخر والنفس، وهذا سيأتي إن شاء الله. وأما القبلة فهذه القبلة التي هدى الله جل وعلا لهذه الأمة واختصها به، فإن اليهود كانوا يستقبلون الصخرة التي في بيت المقدس، والرسول استقبل بيت المقدس نفسه لا الصخرة. وأما النصارى فهم يستقبلون المشرق، يصلون إلى المشرق، فهدى الله جل وعلا هذه الأمة إلى استقبال الكعبة. واستقبال الكعبة عن أمر الله جل وعلا، وليست الكعبة تنفع أو تضر أو تعبد، وإن كان المسلم كلف بالطواف عليه، لأن الله إذا كلفنا أن نطوف على شيء لو كان حجرا أمرنا أن نطوف عليه طفنا عليه امتثالا لأمر الله لا لذلك الحجر. إذا الكعبة بنا ولا شك أنها أسست على تقوى الله جل وعلا، أسسها خليل الله وجعلها بيتا لله، فعظمها الله جل وعلا وتوعد كل من أراد إلحادا فيها بأن يقسم ويهلك، وقد فعل الله جل وعلا ذلك حتى في الجاهلية، كل من أراد الكعبة بسوء فإن الله يهلكه ويقسيه ويظهر خزية. ولم يعلم في تاريخ تاريخ الإسلام وقبل الإسلام أن أحدا اعتدى على الكعبة وسلط عليها تسليطا عاما إلا إذا أراد ذلك إرادة أن الله يهلكه. ولهذا لما جاء أبرهة النجاشي وملك اليمن ورأى أن العرب تقصد الكعبة تحج إليه، بنى بيتا طويلا كبيرا أراد أن يصرف حجهم إليه، فجاء أحد العرب فقذر فيه احتقارا له واستهزاء به، عند ذلك أقسم أن يهدم بيت العرب، فجاء قاصدا الكعبة، وهذا قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، معه الفيل يريد أن يهدم الكعبة. لما وصل إلى منى أو قريب من منى أرسل الله جل وعلا عليهم طيرا تحمل حجارة، وهي طيور ليست بالكبيرة، كل طير معه ثلاثة حجار، حجران برجليه كل رجل فيها حجر وحجر في منقار، فرمت هذه الطيور أبرها وأصحابه، فكل من أصابه حجر قتل، فجعلهم كعصف مأكول وأهلكه. هذا حماية لبيته جل وعلا وليس للكفار، لأن الذين كانوا حوله في ذلك الوقت كفار، وأعظم ما ذكر في التاريخ تسلط القرامطة الباطنية الذين يدعون أنهم مسلمين في الظاهر وهم في الباطن ملاحدة كفار، جاءوا إلى الكعبة فقتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم، ولكن الله جل وعلا منعهم أن يعتدوا على البيت، أخذوا الحجر الأسود فمضوا به إلى بلادهم في البحرين، فبقي عندهم ما يقرب من 40 سنة ثم أرجع كهيئته. هذا هو أعظم ما حدث. أما ما وقع في زمن ابن الزبير عندما حاربه الحجاج، فالمقصود بذلك قتال ابن الزبير لا إهانة الكعبة، رموا بالمنجنيق فأصاب الكعبة واحترق كساؤها، وكذلك ضربوا جزءا منها فبان خلل في جدارها، وكان قبل ذلك قبل مجيء الحجاج، فبناها ابن الزبير بناء على نحو ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، باب من الشرق وباب من الغرب لاصقين بالأرض، ولا جعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا لما بنتها قصرت بهم النفقة فقصروا عن قواعد إبراهيم، مقصود من جهة الشمال، فإنها لم تستكمل، ولهذا وضع الحجر اللي يسمى الحجر البنى المحجر كهيئة الهلال من جهة الشمال، هذا من الكعبة أو أكثره منه، وحجر لئلا يكون الطائف لم يستكمل الطواف عليه، خوفا ألا يستكمل الطواف عليه. ابن الزبير أدخل كل الباب فيه ورفعها من جهة العلو أكثر مما كانت عليه، فلما جاء الحجاج وحاصره وقتل وكتب لرئيسه عبد الملك بن مروان قال له أعدها كما كانت إلا ما كان في ارتفاعها فاتركه كما صنع ابن الزبير، فهدها وأعادها إلى ما كانت. ولما جاءت دولة بني العباس وجاء المنصور استأذن من الإمام مالك وسأله أن يعيدها على بناء ابن الزبير، فأبى الإمام مالك ومنعه وقال أخشى أن تكون الكعبة العوبة للملوك، كل ما جاء ملك قال أنا أبنيه، فبقيت كما كانت إلى الآن على ما كانت عليه. المقصود أن الله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد مجرد إرادة، الذي يريد الإلحاد في البيت بالظلم قد توعده الله جل وعلا على ذلك بإذاقته العذاب الأليم، وهذا عاجلا قبل ما يعده له جل وعلا. فالله جل وعلا قد خص هذه الأمة بالاتجاه إليها، والاتجاه إليها ليس عبادة لها، كما أن الطواف بها ليس عبادة لها، وإنما هو امتثال لأمر الله جل وعلا. ما كما قلنا لو أن الله أمرنا أن نطوف بحجر لطفنا، والله جل وعلا لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم امتثلوا ذلك وسجدوا له، فالسجود لله امتثالا لأمره طاعة له، وإن كان لآدم في الظاهر. هكذا اتجاه المسلمين إلى الكعبة لأن الله أمرهم بهذا، وإلا الكعبة لا تعبد، وإنما يعبد رب الكعبة كما قال جل وعلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، يعبدوا ربه لا يعبدوه هو. وهذا من الفضائل التي خصت بها هذه الأمة، وقد أكد الله جل وعلا هذا بآيات متكررة، فقال حيثما كنتم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ثم بعد هذا يأمر مكررا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثم بعد هذا يذكر أن اليهود والنصارى لن يرضوا ولن يتبعوه ولو جاءهم بكل آية حتى يتبع ملتهم، ثم أخبر أنهم ليسوا في شك مما أنزل إليه وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم ظالمون، ثم قال بعد هذا ولكل فحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. يعني يصبح الأمر واضحا جليا لأنه من عند الله جل وعلا ليس فيه شك ولا ارتياب، أما الظالم المعاند فهذا لا تفيد فيه الآيات والحجج والبراهين، وإنما جعل له السلاح الحديد الذي فيه بأس شديد حتى يقيمه على الحق. قال باب في الإقامة، يعني في صفة الإقامة وحكمها، وقد تقدم أن الأذان من فروض الكفايات، يعني أنه فرض يلزم المسلمين إذا قام به أهل بلد، يعني ولو في مسجد واحد سقط عن البقية، أما إذا تركوه فإنهم يلزمون به ويقاتلون عليه حتى يلتزموا. هذا هو القول الذي تدل عليه النصوص وهو قول جمهور العلماء. أما الإقامة فهي شرعت لإعلام الحاضرين بأن الصلاة حضرت، ولكن الأذان لإعلام الغائبين عن المسجد ودعوتهم إلى حضور الصلاة. قال حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد في حديثه إلا الإقامة. إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها تشفع، تقال مرتين. أما بقية الجمل فكلها توتر إلا التكبيرتين الله أكبر الله أكبر، فإنها أيضا تشفع. والإيتار كان للغالب. أما كلمة الإخلاص التي هي الأخيرة فإنها توتر بالاتفاق في الأذان والإقامة، لا تكرر. وقد مضى أن الإقامة يجوز تثنيتها وتربيعها كما جاء في حديث أبي محذورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه هذا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك. ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى أن الشفع هو الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة بعد فتح مكة الأذان والإقامة، وفي إقامة أبي محذورة أنها شفعا، يعني كل جملة تقال مرتين إلا الشهادة لا أشهد أن لا إله إلا قوله في آخر شيء لا إله إلا الله، فإن هذه بالاتفاق مفردة ولا تكرر. فقالوا هذا هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي والحنابلة وطوائف من العلماء إلى أن الأمر واسع وأنه يجوز أن تفرد وتشفع. وأما دعوى أن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة نسخ أمره جل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال أن يوتر الإقامة فهذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وبقي وقتا وبلال على ما كان عليه من إيثار الإقامة يوتره. فالصحيح أنه يجوز هذا وهذا، وكله أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مثل حديث وهيب. قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. قال حدث الإقامة يعني قد قامت الصلاة فإنها تثنى تقال مرتين، والشفع هو أن يكون مرتين أو أربعة، والوتر أن يكون مرة أو ثلاث، ولكن المقصود هنا أن يكون مرة واحدة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن أبي المثنى عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة ولم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. قوله إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، فهذا يكون لبعضهم إن قد يستغلون ولا يتهيئون للصلاة إلا بعد أن يسمعوا الإقامة إذا كانوا قريبين من المسجد، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة ويطيل الوقوف فيدركون الصلاة، وليس هذا في كل الأحوال، وإنما في بعض الأحوال. وفي هذا دليل على أن إنسان إذا سمع الإقامة وجب عليه الحضور والإقبال، بل قال كثير من العلماء إذا سمع الأذان وجب عليه ذلك، وحرم عليه الاشتغال في البيع والشراء وغير ذلك. ولهذا بنى الفقهاء على هذا إحكاما، بأنه إذا حصل بيع أو شراء أو عقود بعد الأذان أنها باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمره أمر بالإقبال إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا سمع منادي الله ينادي بالصلاة يجب عليه أن يقبل إليه، ولكن إذا كان عنده أمور يتصل بعضها ببعض كأمر مهم، إذا ترك بعضه خشي أن يفوته، فإنه يبقى حتى يحضر إلى الصلاة وقلبه فارغ من الشغل، فيقبل على صلاته فارغ القلب، ليس في قلبه ما يشغله من الأمور التي تركها مبتورة، هذا أولى. ولهذا جاء في الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، لأن النفس إذا كانت تشتهي الطعام فإنها تتعلق به، تتعلق بالطعام، وتصبح النفس مشتغلة به، فلا يكون فارغا في صلاته وإنما يكون مشغولا. كذلك إذا كان الإنسان له حاجة، عنده حاجة يقضيها أولا، ثم إذا فرغ من حاجته يأتي إلى الصلاة، هذا هو الأولى. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا أبو عامر وقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، يعني أن عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في النوم وألقي عليه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا حق، والرؤيا تكون حقا وتكون باطلا، فكان عبد الله بن زيد يحب أن يؤذنه، فلما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تقيم أنت تطييبا لنفسه. وقد جاء في سبب أمره بأن يلقيه على بلال قوله صلى الله عليه وسلم فإن بلال أندى منك صوتا، يعني أنه أرفع صوت، فرفع الصوت في الأذان مطلوب، فهذا هو السبب. وأما أمره إياه بالإقامة فيكون بذلك جمعا بين المصلحتين، لأن الإقامة أذان مثل الأذان، وأجر المقيم له كذلك أجر مثل مال المؤذن، قد جاء فضل ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين يوم القيامة هم أطول الناس أعناقا، يرتفعون فوق الناس، يتميزون على الناس. وهذا إذا كان الأذان لله جل وعلا يطلب به مرضاته. أما كون الإقامة تسمى أذانا فقد جاء في الصحيح، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال الثالثة لمن شاء. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعدد الأذان، إلا في صلاة الفجر، إنه جاء أن بلال يؤذن بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهذا الذي جاء في تعدده. أما في بقية الصلوات فكان أذان واحد حتى صلاة الجمعة، فإنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها إلا أذان واحد، ولكن لما كثر الناس وانتشروا واتسع البناء وكثرت الأعمال صار لا بد من تنبيه الناس الأذان الأول حتى يحضروا يتنبهوا لذلك ويستعدوا ويتهيأوا، ثم الأذان الثاني إذا دخل الإمام. فعلى هذا يجوز لمن أذن يجوز أن يقيم غيره ويكون ذلك صحيحا لا بأس به، يعني لو تولى الأذان رجل وتولى الإقامة آخر فإنه جائز ولا بأس بذلك. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو شيخ من أهل المدينة من الأنصار قال سمعت عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر قال فأقام جدي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني الأفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث السدائي أنه سمع زياد بن الحارث السدائي قال لما كان أول الأذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقمت. في بعض النسخ جعل ترجمة لهذا الحديث قوله باب من أذن هو يقيم، وهذا أولى، وفي بعضها حذفت هذه الترجمة. وهذا الحديث يدل على أن من أذن أنه أولى بالإقامة، ولكن الأولى لا يمنع من الجواز، وقد جاء تفصيل هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وفيه أمور عجيبة، وهو أن هذا الرجل أخو خدى جاء وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا إلى قومه فقال يا رسول الله رد الجيش وأنا كفيل لك بأن يسلموا، فقال اذهب فردهم، فقال إن راحلتي قد كلت، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بأدلهم رجلا فرجعوا، فكتب إلى قومه كتابا يأمرهم بالإسلام فأسلموا وجاء وافدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقلت يا رسول الله أمرني على قومي، فقال نعم، فكتب لي كتابا بذلك، ثم قلت له يا رسول الله مر لي من صدقاتهم بشيء، فقال نعم، فكتب لي كتابا بذلك. يقول فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وسرت معه فجاءه رجل يشتكي عاملا أنه أخذ من صدقاتهم أكثر مما أمر به. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: أو فعل؟ لا خير بالإمارة لمؤمن. يقول: فوقع هذا في نفسي. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، أعطني من الصدقة. فقال: إن الله جل وعلا لم يكل قسمة الصدقة إلى نبي، وإنما فرقها بنفسه جل وعلا، فإن كنت من أهلها وإلا كانت صداع في الرأس ووجع في البطن. يقول: فوقع ذلك في نفسي. ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم فتفرق أصحابه وكنت معه لا أفارقه. ثم قال لي: يا أخا صدى، أذن. فأذنت. ثم قلت: يا رسول الله، أقيم؟ فنظر إلى المشرق فقال: لا. ثم قلت: يا رسول الله، أقيم؟ فنظر فقال: لا. ثم نزل فقضى حاجته، ثم جاء إلي وقال: أمعك ماء يا أخ صدى؟ فقلت: معي ماء قليل. فقال: ضعه بإناء وأتني به. يقول: فوضعته بإناء فجئت به إلي، فوضع يده فيه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه كأنه عيون، فتوضأ وقال: ادعوا بالقوم، من كان له حاجة في الماء فليأتي. فجاءوا فتوضأوا وحملوا من هذا الإناء وهو صلى الله عليه وسلم واضع يده فيه. ثم تلاحق أصحابه كلهم وقد بان الصباح، فجاء بلال يريد أن يقيم، فقال: إن أخا صدى قد أذن، ومن أذن فهو أولى بالإقامة. فأقمت. ثم لما خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيته بالكتابين وقلت: يا رسول الله، هذان كتاباك. فقال: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول: لا خير بالإمارة للمؤمن، وتقول: من أخذ من الصدقة وهو غني فهو صداع في الرأس ووجع في البطن ولا حاجة لي فيه. فقال: هو كذلك، فإن تركت فإليك. فقلت: نعم. ثم قال: دلني على رجل من قومك أؤمره عليه. فدللته على رجل فأمره. ثم قلت: يا رسول الله، إننا قوم مؤمنون بين قوم كثيرين كافرون، وإن لنا بئرا إذا صار الشتاء كفتنا، وإذا جاء الصيف لم تكفنا وتفرقنا، ونخشى من الكفار، فادع الله أن تكفينا بئرنا. فأخذ سبع حصيات فجعل يفرقهن بيده، ثم قال دفعهن إلي وقال: اذهب وألقهن في البئر واحدة بعد الأخرى وقل بسم الله. يقول: فذهبت فألقيتهن في البئر فما رأينا بحرها أبدا من كثرة الماء. فعلى كل حال، هذه آيات من آيات الله جل وعلا التي أوجدها على يد رسوله ليكون ذلك برهانا على صدقه وأنه جاء من الله جل وعلا، وما أكثره، كثيرة جدا، وقد ألف العلماء فيها مؤلفات. وهذه أمور ليس باستطاعة مخلوق أن يوجد شيئا منه، ليست باستطاعة المخلوق أن يزيد في الماء المحصور في الإناء، وليس باستطاعة المخلوق أن يجعل الحصيات التي تلقى في البئر تجيش بالماء حتى تصبح بحرا. ولهذا كانت دليلا باهرا على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب رفع الصوت بالأذان. يعني أنه يستحب رفع الصوت بالأذان، لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت وطلب إقبال المصلين إلى الحضور، فيرفع قدر الإمكان. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. المؤذن يغفر له مدى صوته، مدى صوته يعني قدر ما يذهب صوته، ويشهد له كل ما سمعه من رطب ويابس، يشهد له يوم القيامة بأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أمر عظيم جداً.